إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا Yeah.

عليك يا سيدنا. ده تنصروه كمان يا مولانا. سيدنا إلا تنصروه فقد نصره فقد نصره الله إن الله معنا